شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله إمام أنبيائه وخاتم رسله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مجلس متجدد من مجالس مدارسة شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المجلس المتجدد الذي نتدارس فيه شمائل المصطفى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك في كل ليلة من ليالي الجمعة، رجاء أن نلتمس مزيداً من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة الشريفة الفاضلة، فإنه ما صلى مسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاةً إلا صلى ربه عليه بها عشرة. وصلاة ربكم رحمته وبركته وتشريفه لعبده وذكره له في الملأ الأعلى. ما صلى عبد على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا اكتسب بمزيد الصلاة والسلام عليه محبةً له عليه الصلاة والسلام، وقربًا من شأنه وهديه وسيرته وسنته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ما زالت الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها المحبون، ما زالت شعارًا لكل محبٍ لنبيه عليه الصلاة والسلام. ما زالت الصلاة والسلام شغل المحبين الشاغل ليالي الجمع وأيام الجمع، لعلمهم بمكانة هذه الصلاة على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة الكريمة واليوم المبارك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن يوم الجمعة سيد الأيام، ونبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأنام، فللصلاة عليه في هذا اليوم خصوصاً مزيد شرف وبركة وخير. ونحن مندوبون أيها الأحبة المباركون، مندوبون إلى الإكثار والاشتغال هذه الليلة وصبيحة الغد لمن مد الله في عمره وكتب له من الخير أعظمه. نحن مندوبون بكثرة الاشتغال بالصلاة والسلام عليه، ألا وإن مثل هذه المجالس التي يتدارس فيها المسلم المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام، يتدارس سيرته وشمائله ويتصفح أخبار سيرته، لهي من البواعث العظيمة التي تحمل المسلم حملاً على كثرة الصلاة والسلام عليه. ولأنتم في مجلسكم هذا حري أحدكم رعاكم الله أن يكون مجلسه الليلة عامراً بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر اسمه أو أشير إليه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، أو كان الحديث عن هديه وسيرته وسنته، لن تخلو جملة في هذا المجلس وأمثاله من الإشارة إليه، لأن الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فأحرى بنا أن تكون جلستنا هذه، وهي مجلس علم، وفي رحاب بيت الله الحرام وقرب كعبته المعظمة، وفي هذا الشهر الذي نرتقب فيه شهر الخيرات والبركات، أقول ما أحرانا أن نكون من أوفر الناس حظاً بالخير والأجر والبركات. ما زالت مدارستنا لشمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام في مختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، والذي اختصره الألباني رحم الله الجميع. وقف بنا الحديث في ليلة الجمعة الماضية عند الحديث عن الباب الذي ذكر فيه ما يتعلق بنعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وخفه. وقد قلنا في الليلة الماضية في الأسبوع المنصرم: ليست المسألة مسألة نعال أو خف حفظك الله، لكنه نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أننا يستحب لنا ويشرع لنا أن نستكثر وأن نتقرب أكثر ما يكون للتعرف على الدقيق والجليل من أخباره وسيرته وسنته عليه الصلاة والسلام. ذلك أننا نؤمن معشر المسلمين أن أعظم هدي على وجه البسيطة هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا عرفت البشرية نهجا أكمل ولا أشرف ولا أعظم ولا أتم وفاء بمطالب البشر في حياتهم الدنيا وأخراهم أعظم من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام، وشمائله التي حكت كل ما يتعلق بشأنه في لباسه وهيئاته وأحواله وأقواله وأفعاله هي المفتاح الذي يقودنا إلى التعرف على دقائق وجزئيات وكل ما يتعلق بهذا الهدي النبوي الكريم، لنتعرف عليه، لنتعلمه، لنستن به، لنقتدي به. وقد تقدم مراراً وتكراراً حفظكم الله أنه لا ينبغي لمسلم عندما يكون الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعن سيرته وعن شيء من هديه، لا ينبغي لمسلم أن يكون له من عمره وقت مبارك يتدارس فيه هذا الأمر العظيم من الإرث المحمدي المبارك إلا ويجعل ذلك مرآة ينصبها يقيس فيها حاله بحال المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويزن فيها أقواله وأفعاله وشأنه كله بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يصحح المسار ويقوم الاعوجاج ويعود من جديد إلى اتباع السنة حذو القذة بالقذة، لا يحيد عنها شعرا ولا يرغب عن شيء منها قليل أو كثير. وقد تقدم على أسماعكم مرارا كيف كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم أجمعين كيف كانوا أحرص الناس على أن يكون لهم في كل شأن من شؤون حياتهم اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وطنوا أنفسهم على هذا المبدأ العظيم، عاشوا حياتهم على هذا الأصل الكبير. صار أحدهم لا يعمل الشيء ولا يقوله ولا يفعله ولا يتركه إلا رغبة في أن يكون موافقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم عاشوا معه واكتحلت أعينهم برؤيته وامتلأت قلوبهم بمحبته وباذلوا وضحوا وتفانوا في تضحيتهم في النصرة لدينه والخدمة له عليه الصلاة والسلام، فقد بلغوا هذا المبلغ العظيم. أما إننا ما حرمنا من هذا من شيء أبدا، وقد حفظ لنا شأنه كله عليه الصلاة والسلام، ووصف لنا أيضا شأنه كله عليه الصلاة والسلام حتى لكأننا نراه، فما بقي شيء أدركه الصحابة رضي الله عنهم من الفضل والخير والبركة والأجر إلا ولنا نصيب مثله، ولنا أيضا باب لأن ندرك فيه كثيرا مما أدركوا رضي الله عنهم، إلا شرف الصحبة الذي لا يوازيه فيه شيء ولن يبلغه أحد مهما فعل. وعلينا إذن أن نوقن وأن نؤمن أن كل ما نقل وحفظ وروي لنا من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو باب عظيم يجب أن نتأمله وأن نتعامل به وأن نقتدي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكون دراستنا وتعرفنا واهتمامنا وتقريبنا لصفحات السيرة والشمائل كله انطلاقا من هذا الباب، ليكون السؤال الكبير حيثما درست سنة أو تعلمت سنة أو قرأت سنة أو سمعت بسنة، يكون السؤال الكبير الذي تنصبه أمام عينيك شعارا لحياتك: أين أنا من هذه السنة المحمدية؟ وأين أقع في تطبيقي في حياتي لسيرة وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عندما نعيش أيها الأحبة وهذا السؤال الكبير هم أحدنا، فليبشر والله بخير أيام البشرية وأسعدها، أن تكون السنة شغله الشاغل، عليها يصحو وعليها ينام، عليها يصبح وعليها يمسي، أن تكون السنة هم قلبه وفكره وفؤاده وهم عينيه وسمعه وأذنه، كل شيء في حياته يكون منبثقا من مسارات الهدي النبوي، وأن يكون باحثا أشد البحث والتلهف عن شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام. من كان كذلك وظل ينقب ويبحث حتى يبلغ اهتمامه أن يتعلم كيف كان نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يلبسه، وما شكله، وكيف خفه، وكيف لبسه، ومن أهداه، وماذا كان شكله، لما يبلغ بأحدنا الهم والاهتمام أن يتأمل ويهتم ويعتني بشأن النعل والخف فهو والله أحرى لأن يكون في شؤون حياته الكبرى أشد بحثاً عن السنة واتباعاً لها، وأن يكون أكثر اهتماماً بها وتطبيقاً لها في حياته. لما يصنف الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وباب ما جاء في خف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتتابع أئمة الإسلام فقهاؤها ومحدثوها في الحديث والبحث والإفاضة والإفادة بما يتعلق بالنعل والخف، إنما هو تربية للأمة. أن يكون النعل والخف وهما من أدق الأشياء، وربما كانت من أقلها اهتماماً في حياة أحدنا، أن تكون محل اهتمام لتعلقها بشأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيظل المسلم متطلعاً متشوفاً متعطشاً لأن يتعلم من شأنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالخف والنعال. أتظن أن مثل هذا المسلم إذا بلغ هذا المبلغ سيزهد في سنة تتعلق بشعيرة من شعائر الدين، أو بعبادة من العبادات العظمى في الإسلام، أو أن يزهد أو يترك أو يتأخر عن سنة ثبتت عنده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك؟ حاشا. إذن هو توطين أيها الكرام، وهو تربية للنفوس المؤمنة الصادقة المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون شغاف قلبها وباطنه مملوءاً مغموساً بحب الحبيب عليه الصلاة والسلام، متشرباً هذا المعنى العظيم، حباً يثبت بجلاء في كل مواطن الحياة، ويكون أحدنا قادراً على أن يكون في كل خطوة من خطوات حياته باحثاً عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بلهف وبشغف وبشدة واعتناء، تماماً كما تبحث الأم الملهوفة الفاقدة لولدها عن ولدها، وكيف تبحث عنه بجنون يكاد يطيش معها عقلها ولا تكاد تلوي على شيء ولا يقف أمامها شيء، لأن أمراً ما في قلبها قد استحوذ على فكرها عندما تبلغ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في قلب أحدنا هذا المبلغ العظيم. أقول فوالله ليبشرن بخير كثير في عاجل أمره وآجله، لأنه ما عاش مسلم على السنة مهتماً بها، محباً لها، رافعاً لرايتها، داعياً الأنام إليها، إلا عاش على خير ومات على خير وبعث على خير. وما جلوسنا الليلة وأمثالها أيها الأحبة لدراسة شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا رغبة في أن نكون متقدمين نحو هذه الخطى التي شقها أسلافنا رحمهم الله، وأشرعوا لنا فيها الطريق الواسع، ومهدوا لنا فيها السبل، ليكون جواب أحدهم وحديثه وتصنيفه كله متواطئاً على عبارة واحدة: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فأنا أفعله، فأنا أحب أن أفعله، فأنا أريد أن أكون كذلك. متى يصبح هذا شعاراً لحياتنا؟ ومتى ننجح أيها الأحبة في أن ننتقل بسلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا، هيئاتنا ومظاهرنا، مطعمنا ومشربنا، ملبسنا ومنامنا واستيقاظنا وكل شؤون حياتنا، متى نرتقي لأن يكون فيها شعار الواحد منا: هكذا تعلمت وقرأت وسمعت وثبت عندي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يفعله فأنا أحب أن أفعله. ولن يزال يمر على مسامعكم مثل هذه العبارات بما فيها درس الليلة إن شاء الله، وفيها أيضاً هذا المبدأ العظيم الذي عاشه أسلافنا رحمة الله عليهم أجمعين، وسلك بنا سبيلهم بمنه وكرمه، آمين. وقف بنا الحديث عند تصنيف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشياً. هذا باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم معروف، وهو الحلقة من المعدن تكون في الأصبع، وسواء اتخذت من الفضة أو من الذهب أو من غيرها من المعادن فكله يسمى خاتم. بل قال بعضهم إن كان له فص وهو المعدن أو الحجر الذي يكون في أعلاه على ظهر الأصبع يسمى خاتماً، وإن كان مجرد حلقة من المعدن لا فص له يسمى فتخة، والجمع فتخات. وأياً كان فالحديث عن الخاتم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم اعلموا رحمكم الله أن أهل العلم قد ذكروا أن نبينا صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم الذي كان يختم به خطاباته وكتبه إلى الملوك والرؤساء والعظماء في أواخر السنة السادسة من الهجرة تحديداً في أعقاب صلح الحديبية، لما تفرغ عليه الصلاة والسلام بعد صلحه مع قريش وتفرغ لأمر الدعوة خارج الجزيرة العربية، بعث الكتب والخطابات لدعوة الملوك والرؤساء إلى الإسلام كما سيأتي الحديث بعد قليل. فقيل له إن الملوك لا تقبل كتاباً إلا بخاتم، فاتخذ الخاتم ليكون عوناً له على بعث الكتب وإرسال الرسائل، اتخذه لهذا الغرض. ولذلك قال بعض أهل العلم في حكم لبس الخاتم إن كان الرجل له حاجة للخاتم ليختم به كالقاضي أو المسؤول الذي يحتاج إلى ختم خطاباته ورسائله بما يثبت صحة نسبته إليه، كان اتخاذ الخاتم في حقه سنة أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو مباح، يعني أن يكون لبس الخاتم لا يلبسه المسلم استناناً يريد به أجر ثواب السنة واتباعها، لأنه لم يلبسه عليه الصلاة والسلام تعبداً. ولذلك فإن القاعدة الأصولية أن فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام إن لم يكن مبناه التعبد، إن لم يكن مبنياً على التعبد، فإن فعله عليه الصلاة والسلام لا يراد به الاستنان لنيل الثواب والأجر، لأنه ليس من باب العبادات. لكن متى فعله مسلم، يعني متى لبس لباساً يريد التشبه فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، أو اتخذ خاتماً، أو لبس عمامة، أو أراد الاقتداء بشأن ما ليس من أفعال التعبد، فإنه لا أجر فيه بمعنى ثواب السنة التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، لكن له باب من الأجر والثواب أعظم من هذا بكثير، هو باب المحبة الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، التي بلغت به مبلغاً حملته على أن يوطن نفسه في أن يتشبه في هديه كله حتى في أبواب المباحات برسولنا عليه الصلاة والسلام. وعليه يتنزل صنيع الأكابر من الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عن الجميع. أنس رضي الله عنه يقول: حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قدم فيه الدباء، فلا يزال يلتقط الدباء من حول الصحفة، فعلمت أنه يحب الدباء، قال أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. ولن يقول فقيه اليوم إن أكل الدباء سنة، وإن محبة طعام الدباء سنة يؤجر فاعله، لكن له ثواب أعظم وباب أكبر. الدباء القرع، النبات القرع الذي يطبخ ويؤكل إداما، لن يقول أحد إن أكله سنة يؤجر فاعلها، لكن متى كان الحامل هو الذي حمل مثل أنس رضي الله عنه شدة الحب ورغبة الاقتداء والتشبه والاقتفاء حتى في باب الطعام والشراب، فذاك باب عظيم يرقى به صاحبه إلى درجات الحب الصادق الذي يكون في شأنه كله وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك صنيع ابن عمر في جملة من المواقف يصبغ بالصفرة فيسأل فيقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة فأنا أحب أن أصبغ بها. يسأل رضي الله عنه في عدة مواطن عن شيء يفعله وعن شيء يرى عليه في الاهتمام، فلا يكون له جواب إلا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ففعل مثله. هذه الصنائع التي صدرت من هؤلاء الأكابر رضوان الله عليهم أجمعين لن يقول فقيه إنها من باب السنن التي يثاب فاعلها، لكنها تدخل في باب آخر كما قلت قبل قليل. ولهذا فإن اتخاذ الخاتم الذي ذكره العلماء ورسموا فيه هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام هي رسم لما يريد أن يكون عليه المسلم في شأنه في هذا الباب. يقول أنس رضي الله عنه: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، والورق هو الفضة. قال: وكان فصه حبشيا، فصه أو فصه أو فصه مثلث الفاء وكلها صحيح فصيح. كان فص الخاتم أي الحجر أو المعدن الذي يكون على أعلى ظهر الخاتم كان حبشيا، والمقصود أنه إما مصنوع في الحبشة أو معدن قادم من الحبشة أو صنعته وصفته على هيئة ما يصنع من الخواتم والفصوص في أرض الحبشة. أفاد الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم، وأن الخاتم الذي لبسه كان من فضة، فدل على جواز لبس الفضة للرجال. وأما الذهب فهو حرام للرجال، وقد كان جائزا أول الأمر ثم نسخ، وسيأتيكم عقب قليل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب ثم نزعه ونهى عنه، ثم كان النهي الصريح الخاتم الناسخ. وقد أخذ عليه الصلاة والسلام في إحدى يديه حريرا وفي الأخرى ذهبا، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فانتهى الأمر على تحريم الذهب للرجال، لا يجوز التحلي به خاتما ولا سلسالا ولا شيئا من الزينة للرجال، إنما هو للنساء خاصة. نعم. وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه جملتان، أولاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة، وهذه الجملة في حديث ابن عمر تتفق مع ما تقدم قبل قليل في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق أي من فضة، فهذه الجملة تتفق مع عدد من الأحاديث الثابتة المروية عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تفيد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لبس خاتما وكان من فضة. لكن الجملة الثانية في حديث ابن عمر وهي قوله فكان يختم به ولا يلبسه، هذه الجملة تعارض ما ثبت في الأحاديث الأخرى التي تثبت أنه لبسه عليه الصلاة والسلام. يقول اتخذ خاتما يعني صنع واقتناه لكنه ما كان يلبسه، كان يستعمله لختم الكتب والخطابات التي يبعثها عليه الصلاة والسلام. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ تعارض هذه الجملة مع ما ثبت في الأحاديث الأخرى الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم، وحكاه غير واحد من الصحابة، بل الباب الآتي بعد قليل هو في وصف أمر أدق من لبس الخاتم، هل كان في اليد اليمنى أم في اليسرى. إذن هو لبس ثابت على مرأى عدد من الصحابة وقد حكوه رضي الله عنهم. لأهل العلم في هذا جوابان، الجواب الأول الحكم بالشذوذ الحديث على هذه الجملة من الحديث مع أنه صحيح، الحديث صحيح عن ابن عمر اتخذ خاتما من فضة، فيحكم بالشذوذ على جملة ولا يلبسه، فكان يختم به ولا يلبسه. ومعنى الشذوذ عند المحدثين أن يخالف الراوي وهو ثقة من هو أوثق منه من الرواة، هو ثقة وليس من الضعفاء في الرواية راوي الحديث، لكن كونه يروي جملة يخالف فيها ما رواه غيره من المحدثين الثقات الأثبات يجعلهم أي المحدثين يحكمون على القدر المخالف فيه من الرواية لغيره بالشذوذ، فيقال هي رواية شاذة أو الجملة هذه شاذة. والسبب لذلك كما قلت ثبوت هذا أو ثبوت خلافه في غيره من الروايات الصحيحة الثابتة. إذن والحامل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله وقد روى في مسنده هذا الحديث بلفظه عن ابن عمر دون قوله ولا يلبسه، فثبت أن زيادة ولا يلبسه جاءت من طريق بعض الرواة للحديث. والجواب الآخر حفظكم الله أن يقال إن هذا يحمل على خاتم آخر غير الذي كان قد لبسه، يعني على التعدد أنه لبس خاتما وفي نوع آخر من الخواتم اتخذه ولم يلبسه، فتقول لبس نوعا وترك نوعا عليه الصلاة والسلام، هذا على تصحيح الرواية وإبقائها محفوظة دون الحكم عليها بالشذوذ. إذن فالثابت بلا خلاف أن نبيكم صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة بل ولبسه في يده، وسيأتي موضع لبسه بعد قليل. يقول أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، والجملة تقدمت في الأحاديث السابقة عن ابن عمر قبل قليل وأيضا من حديث أنس في صدر الباب. الجملة الآتية قال فصه منه أي من الفضة، وقبل قليل تقدمت رواية أنس وكان فصه حبشيا، فعلينا الآن أن نجمع أيضا بين هاتين الجملتين، هل كان فص الخاتم حبشيا أم كان من الفضة؟ وأن تقول كان الفص حبشيا بمعنى أنه معدن، معدن من حجر من الأحجار، كان فص الخاتم منه، وحبشيا كما تقدم منسوب إلى الحبشة، إما لأن الحجر قادم من هناك، أو الصنعة كانت على هيئة ما يصنعه الحبشة في خواتيمهم أو نحو هذا. وإذا قلت فصه منه فالمعنى أن فص الخاتم هو جزء من حلقة الخاتم من الفضة غير منفصلة عنه، كان فصه منه أي من الفضة. والجواب أيضا عن ذلك، إما أن تقول إن الفص كان من فضة لكن الهيئة في الصنع كانت حبشية، يعني مصنوع من فضة على هيئة تشبه صنع الحبشة لخواتيمهم، أو تقول هو أيضا أكثر من خاتم، فحكى أنس رضي الله عنه في أحدها أنه كان فصه من فضة وأن الآخر كان فصه حبشيا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. نعم. وفي طريق أخرى، وفي طريق آخر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل لهم إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته بغضة ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. يقول أنس رضي الله عنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني كان نقش الخاتم ثلاث كلمات محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم يحكون كيف كتبت الكلمات الثلاث في الخاتم، فقال كانت كلمة محمد في سطر وكلمة رسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر. وسبب ذلك أن الخاتم على صغر مساحته لا يمكن أن يتسع للكلمات الثلاث في سطر واحد، فلا بد من توزيعها، فوزعت على ثلاثة أسطر، محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر. هذا معنى قوله رضي الله عنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني لفظ الجلالة. وهذه عادة مألوفة متبعة، أعني نقش الخواتيم، وسواء كان نقش الخاتم الذي يلبسه اللابس يثبت فيه اسمه ونسبه أو منصبه ووظيفته أو جملة من الجمل التي يرتضيها أن تكون خاتما له، كما يذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان نقش خاتمه نعم القادر الله، فهذه الجمل ونحوها، وقد درج على ذلك أيضا الأئمة والخلفاء في مختلف عصور الدولة الإسلامية أنهم كانوا ينقشون خواتيمهم بعبارات أو بجمل في الغالب لا تتجاوز الكلمات الثلاث، فكان نقش خاتم رسولنا عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، وأراد بذلك عليه الصلاة والسلام أن يكون ختما على الكتب والخطابات والرسائل التي يبعثها إلى الملوك والرؤساء، كما جاء في الطريق الأخرى أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وذلك كما تقدم قبل قليل في أعقاب صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة، لما تفرغ عليه الصلاة والسلام بعد الهدنة التي عقدها مع قريش، تفرغ لأمور أخرى كان من أعظمها بدء الدعوة وإرسال الكتب والوفود والرسائل إلى العظماء والرؤساء والملوك رجاء إسلامهم وتبليغهم دعوة الإسلام، فلما أراد بعث الكتب قيل له إن العظماء والملوك والرؤساء لا يقبلون الكتب والخطابات إذا ما كان عليها ختام، فاتخذ الخاتم وكان نقشه مناسبا لأنه يرسل يبلغ دعوة، والرسالة ولسان الرسالة والخطاب يتكلم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مناسبا جدا أن يكون الخاتم بهذا اللفظ محمد رسول الله. يقول رضي الله عنه محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر. ظاهر هذا اللفظ، وتأمل معي، ظاهره يحكي أن ترتيب الكلمات الثلاث من الأعلى إلى الأدنى هكذا، محمد رسول الله، فيكون لفظة محمد في أعلى ولفظ الجلالة في الأسفل. وقال بعضهم بل إنه كان بالعكس، أن كلمة محمد كانت في الأسفل ورسول في السطر الثاني، وأن لفظ الجلالة كان في الأعلى تأدبا مع لفظ الجلالة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون اسم الله عاليا مقدما. وهكذا رسم نقش الخاتم، رسم نقش الخاتم في بعض الصور وفي بعض الكتابات التي تحاول تقريب صورة نقش خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تناول هذه المسألة فأشار إلى أن هذا لا دليل عليه. يقول رحمه الله: وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني لفظ الجلالة كان في الأعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، يقول الحافظ: فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث. يقول: بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك. رواية الإسماعيلي لهذا الحديث قال فيه كالتالي: محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله لفظ الجلالة. وغالبا لن تقول السطر الأول إلا للأعلى، وتقول السطر الثاني للأوسط، والسطر الثالث للأسفل. فعلى كل، المسألة ليست ذات بال، إنما هي من حيث التدقيق والتوثيق العلمي ينبغي أن يقال إن الروايات للأحاديث التي وصفت نقش خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تتعرض ولم تصرح بشيء، وهو كما سمعتم هي غاية ما فيها من الوصف إفراد الكلمات الثلاث، كل كلمة في سطر، فمحمد في سطر، وكلمة رسول في سطر، ولفظ الجلالة في سطر. أما كيف هو ترتيبها وما المقدم في الأعلى وما المؤخر في الأسفل، فهذا الذي لم تصرح به الروايات، إنما هو محاولة واجتهاد لبعض أهل العلم، ولربما ثبت عند بعضهم شيء ما لم يثبت عند غيرهم، والعلم عند الله. قال: وفي طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. هذه الرواية تثبت السبب الذي من أجله اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم الخاتم، وهو كما تقدم رغبته في بعث الكتب والرسائل والخطابات إلى الملوك والعظماء والرؤساء. قال: فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. أرأيت كيف كان قرب الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، المشاورة وإبداء الرأي، مع أنه نبي عليه الصلاة والسلام. ولما تقول نبي، املأ عينيك وقلبك، هي كلمة أكبر من أن تقول رئيس وأمير ووزير ورئيس وزراء وعظيم. فكان الصحابة على مقربة شديدة منه عليه الصلاة والسلام، يشاورونه ويبادلونه الرأي ويتحدثون إليه. قيل له: يا رسول الله، إن الملوك أو إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فأدوا له رأيا، فما استنكف ولا تكبر ولا عارض عليه الصلاة والسلام، قبل الرأي. ولذلك قال: فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. بياض ماذا؟ بياض الخاتم، لأنه من فضة، والفضة تبرق إذا لمعت بريقا أبيضا. قال: فكأني أنظر إلى بريقه في كفه. وهذا الحقيقة من الوصف العجيب الذي يكثر منه مثل أنس رضي الله عنه في الرواية، فإنه لا يكاد يصف شيئا إلا ويلمح رضي الله عنه إلى قدر من الهيبة والجمال والجلال فيما تقف عليه عيناه. وقد يحكي، وكان يحكي رضي الله عنه شيئا وقع في قلبه، فأحب أن يشاركك مشاعره التي وقعت في نفسه رضي الله عنه. قال: فكأني أنظر إلى بريقه في كفه، ينظر إلى الخاتم، يقول: أنا أحكي لكم الوصف وكأني أراه الآن، وكأنه في عيني حاضر تماما، كما لو كان عليه الصلاة والسلام جالسا أمامي. إذن ما كان محاولة لاسترجاع صورة من الذاكرة يخشى أن يكون قد أخطأ أو بالغ أو زل فيها رضي الله عنه، بل هو يحكي وصفا دقيقا ثابتا في عينيه رضي الله عنه. العجيب أيضا فيما تلمسه في مثل هذه العبارة، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم أنس رضي الله عنه، كانوا يحتفظون أيها الأحبة في دواخلهم، في عقولهم، في قلوبهم، بكل شيء يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام احتفاظا حيا غضا طريا حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعيشون هذا في حياتهم، وكان أحدهم حتى بعد مرور السنوات على وفاته عليه الصلاة والسلام يقول لك مثل هذه العبارة: كأني أنظر إلى بياضه في كفه. فكان يعيش هذا المعنى، وما كانت حياة عابرة انتهت بموته عليه الصلاة والسلام فاستأنفوا حياة بعيدة جدا عن هذا الباب، كلا، لكنهم استمروا رضي الله عنهم يعيشون هذا القرب العظيم في نفوسهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا زلنا نقول والله يا أحبة لا يزال أحدنا اليوم بعد أكثر من 1430 سنة والله قادر على أن يعيش بقلبه قربا حقيقيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عليك إلا أمر واحد حفظك الله، هو أن تملأ قلبك حبا صادقا، ثم تنطلق انطلاقا بخطى حثيثة متتابعة تبحث عن مواقع السنن لتطبقها في حياتك. عش حياتك حياة النبي عليه الصلاة والسلام، واملأ يومك وليلتك من سننه وآدابه وهديه المبثوث المنثور المحفوظ المأثور عنه عليه الصلاة والسلام. هي والله كما قلنا مرارا متعة الحياة، متعة الحياة أن تعيش حياتك ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام احترام كبير في قلبك، ولها وقع عظيم في حياتك، ولها مساحة واسعة في يومك وليلتك في كل شأن من شؤون الحياة، في بيتك مع زوجتك، في تربيتك لأولادك، في علاقتك بجيرانك، في مسجدك إذا صليت، في سوقك إذا بعت واشتريت، في وظيفتك، في شارعك، في ممرك، في كل شأن من شؤون الحياة، بل حتى في تعاملك مع الجمادات والبهائم والعجماوات، لك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة ليكون طريقا معبدا تؤكد فيه وترسخ فيه قاعدة الحب الصادق له عليه الصلاة والسلام، لئلا تكون شعارات تقال بالألسن ولا عبارات ترفع ولا رصيد لها في واقع الحياة. عندما ننطلق من هذا نحو أمر عملي نمارسه في حياتنا ستجد رونق الحياة وبهاءها في ظل اتباعك لسننه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث عن أنس ضعيف سندا، لكنه يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو يروى فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. على صحة الحديث ستفسره بأنه احترام لاسم الله الموجود في الخاتم وصونا له من الامتهان بالدخول به في الخلاء، لكن الحديث لا يصح، وقد حكم الإمام أبو داود صاحب السنن رحمه الله على هذا الحديث بأنه منكر، ومعنى المنكر عندهم أنه يخالف المحفوظ الثابت وهو نوع من الضعيف عند المحدثين. لما منكر؟ لأنه ليس شيء يصح سندا يثبت به أولا، ولأنه يعارض ما ثبت في غيره من المواقع المشابهة، وأن صيانة اسم الله لن تكون بمثل هذا الصنيع في صيانة الخواتم، بل قد سئل الحسن البصري كما أخرجه ابن سعد في الطبقات، سئل: هل ينزع الرجل خاتمه إذا دخل الخلاء؟ هل من السنة؟ فأجاب رحمه الله: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الخلاء وفي نقش خاتمه جزء من آية، يعني محمد رسول الله، وهي جزء من آخر آية في سورة الفتح. فكان الإمام الحسن البصري رحمه الله يفتي بعدم وجوب نزع الخواتم عند دخول الخلاء ولو كان فيه كلمة أو لفظة فيها اسم الله. ومع ذلك فقد استحب الفقهاء من باب الأدب أن الخاتم إذا كان فيه لفظ الجلالة أو شيء يستوجب الاحترام والإكرام فإن صاحبه إذا دخل الخلاء قلب الفص ليكون في باطن الكف فقبض عليه، بحيث إذا دخل يعني أولاً يتقي مشقة نزع الخاتم ولبسه مرة بعد مرة، والأخرى أنه يبقي أيضا على قدر من الاحترام والإجلال والتقديس لاسم الله عز وجل دون الحاجة إلى نزع الخاتم، ويكتفي بقلبه ليجعل فصه في الباطن ويقبض عليه. وعلى كل فالحديث لا يصح سندا. نعم. وعن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بعض، حتى وقع في بئر أريس نقش محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ابن عمر رضي الله عنهما في إحدى روايات الحديث وقد تقدم قبل قليل اتخذ خاتما من ورق، وهذه الجملة قد مرت وسبقت وهي مؤكدة لما مضى في الأحاديث السابقة أن الخاتم الذي اتخذه عليه الصلاة والسلام ليكون فيه نقش محمد رسول الله كان خاتم فضة. لكن الحديث فيه جملة أخرى لطيفة يقول: فكان في يده، أي في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا هذه الجملة تؤكد شذوذ الجملة السابقة في الرواية الأولى عن ابن عمر لما قال فكان يختم به ولا يلبسه، لأن ابن عمر الراوي هو الراوي هنا، فهذا يؤكد لك أن تلك الطريق وتلك الرواية التي ذكر فيها الراوي زيادة ولا يلبسه غير محفوظة، ولهذا حكم كثير من المحدثين عليها بالشذوذ. قال رضي الله عنه: فكان في يده، أي مدة حياته عليه الصلاة والسلام، وتتكلم عن الأربع السنوات الأخيرة أو أقل من حياته كان الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام. قال: ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، يعني تشرف الخلفاء رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بحملهم لخاتمه في يدهم. فكان في يد أبي بكر يعني حتى مات، ثم انتقل إلى عمر رضي الله عنهما حتى مات، ثم كان في يد عثمان، قال حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. بئر أريس بئر تقع ناحية مسجد قباء في مزرعة، وهي باسم رجل يهودي يسمى أريس، وأريس باللغة العبرية معناها الفلاح، ولهذا جاء في خطابه عليه الصلاة والسلام لما خاطب قيصر الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فالأريسيين جمع أريس، وبئر أريس بئر في المدينة في أطرافها ناحية قباء. وللحديث قصة، فإن عثمان رضي الله عنه ذات يوم من أيام خلافته كان في تلك المزرعة وكان جالسا على البئر، فسقط الخاتم من يده في البئر. وسيأتيكم حديث في الباب التالي أنه سقط من معيقيب وهو مولى لعثمان، فللجمع بين الروايتين، إما أن تقول إنه كان في يد عثمان فناوله معيقيبا ليختم به كتابا أو خطابا ثم عاده إليه فسقط فنسب السقوط إلى عثمان باعتباره المناول له، ونسب إلى معيقيب باعتباره الآخذ له، أو العكس. فالمقصود أن الخاتم سقط في البئر، في بئر أريس في خلافة عثمان. ثم ذكرت الروايات أن عثمان وأصحابه رضي الله عنهم اختلفوا إلى البئر 3 أيام ينزحون منها الماء فما وجدوا الخاتم، ظلوا 3 أيام يخرجون الماء علهم يظفرون بالخاتم فيخرج، فأيسوا بعد 3 أيام فتركوا الماء وفقد الخاتم منذ ذلك اليوم، ولم ينتقل بعد إلى علي رضي الله عنه ولا إلى من بعده من الصحابة. فإذا زعم زاعم اليوم إن خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفضة بنقش محمد رسول الله موجود اليوم في مكان هنا أو هنا، فهذا يحتاج إلى إثبات، لأن الصحيح الثابت رواية حديثية وتاريخية أن الخاتم سقط في بئر أريس زمن خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. نعم. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما في يمينه. هذا الباب حفظكم الله لتحديد اليد التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام ليلبس فيها الخاتم، هل كانت يده اليمنى أم اليسرى؟ وهذه الدقة في رواية الصحابة رضي الله عنهم تتجاوز بك مجرد مشروعية لبس الخاتم إلى أن تتعلم الصفة والهيئة التي لبس عليها النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. يعني لو أراد أحدكم يوما ما أن يتخذ الخاتم تشبها واقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام فإن أمامه طريقا واضحة المعالم مفصلة الخطى، إذا أراد أن يتشبه كيف يفعل ليكون مشابها لمن أحب عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمه الله وتداولوا فيها الحديث. الإمام الترمذي بهذا الصنيع وبهذه الترجمة يرجح رحمه الله أن التختم النبوي كان في اليد اليمنى، وهو ما أورد هذا الباب إلا لأن ثمة روايات أثبتت تختمه عليه الصلاة والسلام في اليد اليسرى، لكن الترمذي رحمه الله لا يصححها ورجح أن التختم إنما يكون في اليد اليمنى فقط. والصحيح الذي رجحه غيره من الأئمة الكبار جواز التختم في اليدين معا اليمنى واليسرى. لا أقصد بالجواز المشروعية وعدم الإثم، أقصد ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تختم في يمناه وتختم أيضا في يسراه، فعل هذا وفعل هذا، والروايات في هذا صحيحة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه، يعني الخاتم، هل كان في يمناه أو في يسراه، قال: وكلها صحيحة السند، وكلها صحيحة السند. وقد قال الإمام النووي أيضا رحمه الله تعالى: أجمعوا، يعني العلماء والفقهاء، أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحد منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وفي مذهبنا، يقصد مذهب الشافعي، قال: وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. وعلى كل، فالتختم في اليدين جائز. الذي سيسوق الإمام الترمذي رحمه الله الآن في هذه الروايات كلها عن عدد من الصحابة، كما ستسمع، عن علي وعن عبد الله بن جعفر وعن جابر وعن الصلت بن عبد الله وابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عن الجميع، كلها تثبت تختمه عليه الصلاة والسلام في يمناه. لكن أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود أيضا من أصحاب السنن وغيرهم من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فهذه الرواية صحيح وثابتة عن أنس رضي الله عنه، وقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. فالأقرب والعلم عند الله إثبات لبسه عليه الصلاة والسلام للخاتم في كلتا اليدين اليمنى واليسرى معا، وإن كان الأكثر رواية من روايات الصحابة أنها في اليد اليمنى، فلعلها كانت أكثر في استعماله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أولى الروايات التي سمعتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. نعم. وعن حماد، عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. طيب، هذا أثبت ما أثبته حديث علي رضي الله عنه قبل قليل، إثبات تختمه صلى الله عليه وسلم في اليد اليمنى، وهو أيضا موافق لرواية علي. فاجتمعت الروايات الآن لتؤكد أن لبسه عليه الصلاة والسلام للخاتم كان في يده اليمنى. لكن قف معي رعاك الله ها هنا وقفة في هذه الجملة العجيبة التي يتوارثها السلف جيلا بعد جيل. اسمع: يقول حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك، يعني لماذا تلبس الخاتم ها هنا؟ اسمع إلى الجواب. فقال ابن أبي رافع: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. انظر كيف يتوارثون المسألة. قال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إذن ما لبسه عبد الله بن جعفر في يمينه إلا لأنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يلبسه في يمينه، فلما لبسه وفعل ذلك فعل مثله ابن أبي رافع، ولما فعله رآه حماد. فانظر كيف كانوا يتوارثون. وما زلت أقول: هذا الأصل العظيم والمبدأ الكبير في الحياة كان حياً في حياة ساداتنا من السلف. ما هو؟ هو كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة ودليلا لك في حياتك كلها، كيف يكون شأنك كله حتى لبس الخاتم، حتى لبس الخاتم وهو حلقة من معدن قليل كان أو كثيرا ثمنه، وهو خاتم لا عبادة تتقرب بها إلى الله ولا عمل صالح يدخلك الجنة، وهو خاتم. لكن لما يكون في النفس توطئة وتوطين على أن الدقيق من الأمور في الحياة لابد أن يتنزل على هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، والله لن ترضى نفسك في الأمور الكبار إلا أن تكون متنزلة على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا المبدأ الكبير الذي عاشه أسلافكم، ولما يحكون هذا كان واقعا في حياتهم. حماد يسأل ابن أبي رافع، ما عند ابن أبي رافع جواب، ما قال لأنه في يد اليمنى أجمل، ما قال لأني أرتاح إليه أكثر، ما قال لأني هكذا وجدته، ما عندهم إلا جواب واحد، هو هكذا ثبت عندي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله فأنا أحب أن أفعل. وقد تقدم روايات عن ابن عمر، عن أنس، عن غيرهم كثير من الصحابة. والله يا إخوة هو مبدأ كبير في حياتهم، عاشوا عليه بل وورثوه كما تسمع الآن، يورثون هذا تلاميذهم وطلابهم. فأين منا ذاك الرجل المعلم والأستاذ والشيخ الذي يعلم الناس، يعلم الناس بفعله وهيئته وتطبيقه قبل كلامه. فإذا رأى الناس منه ذلك وسألوه ليس عنده جواب إلا أن هذا ثابت عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يحب إحياء هذا في حياته. والله الحي حقيقة في حياته من أحيا سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام في شأنه كله، هذه الحياة الحقيقية ومتعتها كما قلت قبل قليل. والآن اسمح لي أن أسألك سؤالا، بالله عليك، هل تجد في حياتك فيما تذكر من عمرك ما مضى إلى اليوم، هل تذكر في حياتك موقفا واحدا ما عملته قط إلا لأنك تريد فيه الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حتى إذا سألك أولادك الصغار يوما، يا أبتي ليش تفعل كذا، وما الحامل لك على كذا، ونراك تصنع كذا، فلا يكون لك جواب أبدا إلا أنك تريد الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. أوجد في حياتك حفظك الله هذا المبدأ العظيم، وأوجد في حياتك إحياء هذا الأصل الكبير، وربوا عليه أولادكم، وبثوا هذا في المجتمعات المسلمة، لتكون السنة أمراً معظماً جليلاً مقدراً في نفوس الكل، وأن يكون الجميع يهمس في أذن الجميع هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبه رعاك الله، قف أصلحك الله، ها هنا سنة، تعظيم السنة، تعظيم اتباعها، تعظيم تطبيقها، تربية النفوس، تربية الأجيال، توريث هذا للناشئة، والله من أعظم متطلبات النهضة للمجتمعات المسلمة اليوم. الأمة اليوم تمر بمنعطف ليس باليسير، وأمامها تحد كبير يستوجب عليها أن تعود إلى قيادة ركب الأمم من جديد، تحد كبير يستوجب عليها أن تعود إلى مراصد العز والسؤدد والمجد الذي تربعت على عرشه قرونا متتابعة. هذه الاستعادة للسؤدد وللعز وللكرامة ولتبوئ قيادة حضارة الأمم من جديد تأتي عبر أصول وقواعد راسخة، من أهمها ترسيخ هذه المبادئ والقيم المثلى، القيم الكبرى، الأصول العظام، ترسيخها في النفوس المسلمة وبثها في المجتمعات وإحياؤها ورفعها رايات ترفرف، لا أقول على كل بلد بل على كل بيت، بل في قلب كل مسلم ومسلمة يحب الله ورسوله. نحن بحاجة يا كرام لأن تكون سنتنا هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعاداتنا وأنظمتنا وسائر أنماط حياتنا هي أيضا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. متى أفلحنا؟ متى أفلحت المجتمعات؟ متى أفلح الدعاة والقيادات؟ متى أفلح الكل في أن نرتقي بالمجتمعات المسلمة والأمم المسلمة لأن تكون سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي المعول الأول؟ فنحن على مشارف الوصول للنجاح المأمول والتشرف بالعز والشرف والسؤدد الذي عاشت عليه الأمة كما قلت قرونا طوال. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. نعم. وعن الصلت، وعن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذان حديثان، الأول عن جابر بن عبد الله والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهما يثبتان ما أثبتت الأحاديث السابقة تختمه عليه الصلاة والسلام في يمناه. يقول جابر: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه. وصلت ابن عبد الله يبصر ابن عباس متختما في يمينه مرة أخرى. هذه نماذج يحكيها التابعون، هي مواقع شاهدوها بأم أعينهم، هي أشياء أثرت في نفوسهم. يرى ابن عباس متختما في يمينه. قال: ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. لا إخاله يعني لا أظنه، يعني ما كان عنده الجواب إلا أنه كان يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام متختما في يمينه. الآن أليس هذا أعظم من 100 درس وألف موعظة كان يمكن أن يتكلم بها ابن عباس؟ ومثله ما تقدم أيضا عن عبد الله بن جعفر. كلا، ما كان شيء أقصر يا أحبة والله، ليس طريق أقصر إلى تعليم الناس السنن وتعظيمها في قلوبهم، ليس شيء أعظم ولا أقصر من أن يتمثلها المعلم والداعية والإمام والمربي والقدوة. لما يتمثلها في حياته ستختصر المسافات والطرق الطوال لتقول للناس: هذه سنة دونكم فالزموها، هذا باب عظيم فاطرقوه. فلما يأتي السائل ليزداد التثبت عنده رسوخا فيسأل، فلا يجد الجواب إلا: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هكذا يجب أن يكون عنواننا في الأجوبة، في المبادئ التي نحملها، في الدعوة التي نربي الناس عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل. نعم. وعن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقب في بئر أريس. طيب، يقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وهذه الجملة قد ثبتت وتكررت في الباب الذي قبله، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم هذا أيضا قبل قليل. قال: ونهى أن ينقش أحد عليه، نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد نقش خاتمه لأنه خاص به، فلا يجوز لأحد أن يكون نقش خاتمه محمد رسول الله. ولو أراد أن يفعل إنسان هذا اليوم وقال: أنا أحب أن ألبس خاتما أتشبه فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن تمام التشبه سأجعل نقشه محمد رسول الله، سيقال له: لا، هذا منهي عنه. نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فما تجرأ أحد أن ينقش كما فعل عليه الصلاة والسلام امتثالا لنهيه. قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. معيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي، صحابي جليل شهد المشاهد، وكان واليا على بيت المال في خلافة عمر رضي الله عنه، كان مولا لعثمان، فسقط في بئر أريس كما تقدم قبل قليل، ونسبها هنا السقوط إلى معيقيب، وفي تلك الرواية إلى عثمان، ولا مشاحة ولا تضاد ولا اختلاف، لأن معيقيب مولا له. نعم. وعن جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. ثبوت مثل هذا الفعل، يعني لبس الخاتم في اليسار، ثبت عن عدد ليس بالقليل من الصحابة والتابعين أيضا. ولهذا قال النووي رحمه الله كما مر قبل قليل: فقد ثبت عن كثيرين من السلف التختم في اليمين، وثبت عن كثير منهم أيضا التختم في اليسار. وثبوت هذا الفعل يعني الحسن والحسين وهما سبطا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثبوت هذا الفعل عنهما يؤكد صحة الرواية التي أخرجها الإمام مسلم في كونه عليه الصلاة والسلام تختم في يساره، لعلمهم أن هذا ثابت عن جدهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. نعم. وهي الجملة التي تقدمت، وحرص الإمام الترمذي رحمه الله على ما مال إليه ورجحه أن التختم لا يكون إلا في اليمين، فحشد كما رأيت من الروايات عن عدد من الصحابة على اختلافهم ما أكد أنه كان عليه الصلاة والسلام يتختم في اليمين، وكل ذلك صحيح ولا غبار عليه. لكن اعتبار التختم في اليسار منسوخا أو عدم جوازه أو اعتباره مكروها ذلك لا يقوى مع ثبوت حديث الإمام مسلم رحمه الله من رواية ثابت عن أنس، وكذلك القول في ثبوت هذا الفعل عن عدد ليس بالقليل من الصحابة والتابعين، وهم أحرص الناس على اتباع السنة والبعد عن المخالفة التي تكون في مجانبة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. هذا آخر حديث في الباب، وفيه نسخ جواز لبس الذهب للرجال وتحريمه إلى الأبد. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. وقف معي أيضا على هذه الجملة مرة أخرى، لماذا اتخذ الصحابة الخواتيم؟ رغبة في الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه لبس وما قال لهم البسوا، لكن كان حسبهم وكافيهم أن يثبت عندهم ويرون شيئا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما مر بكم حديث أنه صلى ذات يوم في نعاله فأتاه جبريل فأمره أن ينزع نعاله للنجاسة التي كانت عليها ولا يعلمها عليه الصلاة والسلام، قال: فخلع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. ما كانوا ينتظرون أمرا ولا توجيها، فما بالنا اليوم يا أحبة نسمع الأمر النبوي تجاه كثير من الآداب والقضايا والأحكام ومع ذلك نعزف عنها وننصرف عنها ونزهد في تطبيقها. الحب الصادق والطاعة التامة تستوجب أن يحمل أحدنا نفسه حملا على الاتباع. قال: اتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، قال: فطرح الناس خواتيمهم. فأفاد الحديث عدم جواز لبس الذهب للرجال وتحريمه مؤبد وهو الناسخ لما ثبت من مشروعية قبله. الفائدة الأخيرة التي يمكن نختم بها باب الليلة هي: إذا كان التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فإن الأصبع الذي يلبس فيه الرجل خاتمه هو الخنصر الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا بوب عليه غير واحد من المحدثين باب لبس الخنصر أو لبس الخاتم في الخنصر، والخنصر هو أصغر أصابع الكف وآخرها أي في الطرف. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.